الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بشراكي يا طيبة للهادي طه، بشراكي يا طيبة للهادي طه، بشراكي يا طيبة للهادي طه، بشراكي يا طيبة للهادي طه، بشراكي ساحاتك نزل الأحبة سيزوروا هادينا اللي شعشع في الدنيا نوره، ساحاتك نزل الأحبة سيزوروا هادينا اللي شعشع في الدنيا نوره، وفاحت بالروضة الفيحة الحلوة طوره، يا مرتاح ببركات والعبد الباكي. بشراكي يا طيبة للهادي طه، بشراكي يا طيبة للهادي طه، بشراكي العيون تمنوا تحل المسرة بقلب المحزون، ملوا بأنوار الحجرة وفرحة العيون، تمنوا تحل المسرة بقلب المحزون، وتهنوا بنيل البشرة والصعب يهون، بركة مولانا الهادي طه الزكي. صلوا ما بين القبر ومنبر طه، وشموا المسك من الروضة يا محلاها، وصلوا ما بين القبر ومنبر طه، وشموا المسك من الروضة يا محلاها، انت نحظى بزيارتها ومرآها، طيب الفيحة ملجأ للشاكي. بشراكي يا طيبة بالهادي طه، بشراكي يا طيبة بالهادي طه، بشراكي يا طيبة يا طيبة للهادي طه، بشراكي.